تعلن قرارها قريبا. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الجمعة، قرأته عليكم عبير صبري، شكرا لكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا في ظلال جلال الخيرات والمبرات التي فاضت من أمس منابعها وتترى من اليوم توابعها، ألا وهي منابع وتوابع البر والإحسان. نعم نعم، وكان أول هذه المنابع منبع الإحسان إلى الوالدين. نعم، واليوم بمشيئة الله، اليوم بمشيئة الله جل علاه نتحدث عن فضيلة صلة الرحم التي أمرنا بها ودعانا إليها وحثنا عليها رسول الخير ونبي البر صلوات الله وسلامه عليه. جميل جدا جدا، فهل تكرمت علي فتحدثت الآن إلي عن حقيقة معنى ومجنى صلة الرحم وعن قدرها وفضلها عند الله جل في علاه؟ بنيتي، يكفي صلة الرحم عزا وفخرا وسموا وقدرا ما ورد في حديث رسول الله ومصطفى الذي يقول فيه: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأشهد يا فيلسوف أني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم نعم، ولا فضة فيك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن أما الإمام علي ابن عم النبي فقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. يا سبحان الله، ألا ما أعظم قدر الرحم عند الله وما أكرم ثواب صلتها عنده جل في علاه. نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن الله جل علاه رفع قدرها وأعلى أمرها وأجزل ثواب صلتها وحذر وأنذر من قطعها. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، يؤيد هذا ويؤكده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: إلهي، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال النبي: قال رب العزة: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ بلى يا رب، بلى يا رب. قال النبي: قال رب العزة: فذاك لك. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن المذيع اللي اخذ عبد الحليم حافظ لقبه لما جه عبد الحليم شبانة من قرية الحلوات بالشرقية الى القاهرة للالتحاق بمعهد الموسيقى اقام في بيت اخيه المطرب اسماعيل شبانة وبعد ما نجح عبد الحليم شبانة في دبلوم معهد الموسيقى الحقه زميله بالمعهد الملحن كمال الطويل للعمل بفرقة موسيقى الإذاعة كعازف على آلة الأبو كان عبد الحليم شبانة يمني نفسه أن يصير مطربا بالإذاعة ولكنه لم ينجح في ذلك في الوقت ده في أوائل الخمسينيات كان المذيع الكبير حافظ عبد الوهاب بيقدم في الإذاعة ركن الهواة وكانت الإذاعة في ذاك الوقت مليئة بالبرامج فهذا ركن السودان وذلك ركن المرأة وأيضا ركن الهواة اتقدم عبد الحليم شبانة لتجربة صوته في ركن الهواة وفعلا أعجب الأستاذ حافظ عبد الوهاب بصوته فأعطاه الفرصة كي يغني في ركن الهواة وكانت أول مرة يغني فيها عبد الحليم شبانة في الإذاعة تعهد المذيع حافظ عبد الوهاب برعاية المطرب الناشئ عبد الحليم شبانة وكان دائم التشجيع ليه وعرفانا بالجميل غير عبد الحليم شبانة اسمه الى عبد الحليم حافظ نسبة الى المذيع الكبير حافظ عبد الوهاب المهم كان الملحنين الكبار امثال عبد الحميد توفيق زكي وعلي فراج وعلي اسماعيل بيقدموا اركان غنائية بالاذاعة حيث يقدمون من خلالها اغاني لمطربين ومطربات من تلحين هؤلاء الملحنين الكبار من شغف عبد الحليم حافظ وحبه للأغاني كان بيحفظ الأغاني اللي بيشارك فيها كعازف ولأن معظم الأركان دي كانت بتقدم على الهواء كان لازم المطربين يكونوا موجودين قبل الإذاعة وتشاء الصدفة أن يتغيب أحد المطربين عن موعد البرنامج ويقع الملحن عبد الحميد توفيق زكي في أزمة ولكن كمال الطويل اللي كان موظف في مراقبة الموسيقى والغناء بالإذاعة يقترح على الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي أن يقوم عبد الحليم حافظ بالغناء بدلا من المطرب اللي مفروض أنه يحضر لأن عبد الحليم حافظ حافظ اللحن كويس ويوافق عبد الحميد توفيق زكي مضطرا لإنقاذ الموقف وتكون دي تاني مرة يغني فيها عبد الحليم حافظ قدام الميكروفون وينجح في تأدية الأغنية فيتم اعتماده مطربا وللإذاعة المصرية الفضل في شهرة عبد الحليم حافظ وذلك من خلال اشتراكه في الحفلات اللي أحيتها الإذاعة في شهر يناير سنة 1953 وفي شهر يوليو سنة 1953 وذلك احتفالا بمرور 6 أشهر وسنة على قيام الثورة وفي الحفلات دي عرف عبد الحليم حافظ الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وكانت بداية رحلته مع الشهرة والمجد. أما الأستاذ حافظ عبد الوهاب فقد انتقل إلى الإسكندرية لينشئ أول إذاعة محلية تنشئها الإذاعة المصرية، وهي إذاعة الإسكندرية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. احساس جميل انك تحب وتتحب من صديق، من حبيب، من قريب، المهم انك تحب. والنهاردة في يوم الحب تعالوا كلنا، كلنا نحب بعض بصوت عالي، نحب بعض بصوت عالي. قولي بحبك يغنيها تامر حسني. بصوت هادي نقولها لكم، نحن كثيرا كثيرا نحبكم. بهذه الكلمات الرقيقة مستمعينا تأتي رحلتنا إلى النهاية، ولكن بداية جديدة من خلال استوديو الفجر. ساعدنا بكم على هندسة الهواء بلمسات المتميزة رامي عبد المنعم، ويسعد كثيرا بصحبتكم من 11 حتى الآن عبير صبري. أترككم بصحبة جميل إسلام الملاح. شكرا لكم وإلى اللقاء. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم. الثانية في القاهرة.

نبيحة. نبيحة. نعم نعم يا بنتي يا نبيحة. سمعتي زي صوت عيار. عيار ايه ده؟ مدفع، ده تربيط. لازم حد نقتل. هذا الريف اللي جايبنا فيها ابوك ومن اول ليلة. عبد المجيد. ايه ها؟ ايه في ايه؟ ايه ما سمعتش الرصاص اللي نازل زي المطر؟ هي نار انطلق فيها ايه يعني؟ فيها قتيل يا عبد المجيد. اتفضل بقى شوف عزبتك اللي رمتنا فيها ومن اول ليلة. قاد الريف الجميل اللي بتتغزل فيه. تعالي بنت بعيد عن الشباك يا نبيل. تعالي يا الاحسن. يلا السلامة، دول قتلين قتلة. ما تنده يا اخي على الشيخ متولي بتاعك ده. نبيل حسي ناس برة بتجري. انا خايفة اجي جنب الشباك. تعالوا بقى بعيد. نبيها شيخ متولي. يا شيخ متولي. ايوه استاذ عبد المجيد جاي لك حالا. هو حصل حاجه؟ لا مفيش. اطمنوا انتوا ناموا. ننام ننام قال ده شيء يطير النوم العين. انا يستحيل اقعد هنا ابدا. رجعني مصري حالا. يا ماما يا ماما ما حصلش حاجه يا ستي. في الريف كده دايما الغفرة يطلقوا النهار في الهوا علشان يخوفوا النصوص. قول يخوفون. انا بفصل ثابت. قال يخوفوا النصوص. قال ايه معنى كلامك ان في لصوص؟ مش كده الليله والثانيه اللي هم معانا في البيت. انا يستحيل اقعد هنا. يستحيل اقعد. بس دلوقتي اسرات رايحه مصر. ايوه فيه الصعيدي يجي الساعه 3 في الحقيقه. يا لهوي قص عليك عشان يخطفوني في السكه. عاوزنا تخطف يا عبد المجيد. دي اخرة العشرة يا عبد. يا ماما حضرتك اللي قلتي اسافر. انت رخى انا بيها بصف ابوك. دي تربيتي يا ستي. ما حصلش حاجة. يا ماما حقك عليا. مش قصدي. دي اسمتي. دي وقعتي. ده قضى وانكتب عليا. يا لهوي اللي انت شايله ده على كتفك يا ربيع. محمود مالك يا محمود؟ جرالو ايه يا ربيع؟ اتكلم. مفيش حاجه افطفيه. افتحي الاوضه دي. افتحي اجري. هات شويه ميه وشويه لازود العجل. يا لهوي يا دي الناله. تقتل القتيل وتنشي جنازته. شوية مية وشوية لذات. بلاش غالة بيه. ما كنتش قصدك. لما انت مش قصدني سبتني ليه؟ ده انت نشنجي واخد الجايزة. انت اللي اتحركت وانا بضرب العيار في الهاوي. عيار ايه؟ انت اللي سبته يا ربيع. اسكت انت. اسكت ازاي؟ كنت عايز تقتله. عمل لك ايه بس محمول علشان تقتله يا ربيع؟ ده هيبقى نصيبك. ما حدش يقدر ياخدك مني وانا عايش. هات المايا ولا زول بلاش غلبة. طيب هات كمان. ادي المايا هول يا زول. ابعد عني. مش عايز حاجة من ايدك. اقعد ساكت. خليني اغسل لك الجرح. وده اسمه جرح. ده خربوش. كنت عايزه يبقى ايه يا ربيع؟ دي عاملة تعملها تستخباله زي الحرامية بالليل وتضربه. كدابة. انا ما استخبيتش. انا محرج عليه ما يجيش هنا. واستنيته على السكه لما خرج من عندكم. كنت عايز امسكه باليد عشان يوريني قوته. هو اللي اتشطر ونط بعيد ومد عليا بندقيته. هو اللي كان عايز يقتلني. كذاب. انا بنخوفك. انا مش قتل قتله زيك. انت اللي كذاب. لو كنت عايز اقتلك ما كنتش خطيتك. نعم يابا. انت سايبه باب البيت مفتوح ليه؟ الله اهدي. انت يا ربيع برضو عملت ايه؟ الله يخيبك. اوعى كده وريني الجرح. عن اذنك يابا لما نضفوله كويس. الجرح جامد.

في صخر ودبس وجبس وجش بتلت الرجف وجراد. ليش تغضب ويفور دمك؟ خلي الشوال ما تخافش عليه. انا رايح ارسل مركب وارجع تاني. يا مرحبتين الخواجة مستكاس راجد وراح في النوم معاه شوال فيه الذهب ملموم. لبد الشوال الذهب بالدبش والدكشوم. هذا خسارة فيك اللي معاك يكفيك. خيرات اراضينا ملناش فيها شريك. هيا يا مريوض يا رجال خلي يا مالكم. I'm

حيث يسود طقس خريفي معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، الإسكندرية 30-23، شرم الشيخ 34-25، وأخيرا حلايب وشلاتين العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، أذيعت على حضراتكم حلقات مسابقة القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم، ومستمعين إليكم حلقات مسابقة القرآن الكريم مجمعة تلتقون بها لتتعرفوا عليها يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر في تمام الساعة 6:45. وسوف تعاد الحلقات المجمعة يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر لعام 2009 في تمام الساعة 7:45. هنا القاهرة. في ناس بتسأل ازاي ممكن رعاية حد مصاب بالانفلونزا حتى لو كانت وباء الانفلونزا الجديد، وده سؤال مهم. اول خطوة نستشير دكتور فورا، نخصص المريض غرفة لوحده فيها تهوية جيدة، ودايما نتفادى لمس العينين الانف والفم، نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، وكل واحد يتعامل معاه لازم يغطي فمه وانفه ويبعد عنه مسافة كافية. كمان نهوي البيت كله مش بس غرفة المريض، وياريت نطهر البيت كويس ونغسل كل ادوات المريض، نقلل الزيارات، وبكده نبقى عملنا اللي علينا، لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105 او ادخل على موقع وزارة الصحة. هنا القاهرة. تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. ساعدني أجمع الدعاء. الابتهالات الدين الخير والحب في كل مكان. على 22-05 اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه. ومن القاهرة يغني الآن هاني شاكر بكلمات نبيل الفكهاني وألحان فتحي حجازي: اسجد لجلال الله. الله الله الله، اشكر على فضل وكرم الله يا الله املا قلبك بهدى الله الله الله اسجد لجلال الله اسجد لجلال الله الله الله الله الله يا الظلمة مشحور واللي داير ما يدور دور على نقطة نور الكون في محاني ونشوف الظلمة مشحور واللي داير ما يدور دور على نقطة يكون في محاني وما عيونك تلاقيها هو كانت خليها شوف احنا العالم بينا الدنيا حواليك. تسمد لجلال الله غنى هاني شاكر بكلمات نبيل الفكهاني والحان فتحي حجازية. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، ختام لؤلؤة اليوم تتناول عبادة النذر الذي هو قربة إلى الله تعالى ويجب الوفاء به. وتناولنا في حلقتين سابقتين بعض أحكام النذر، واليوم نواصل اللقاء حول جانب آخر من أحكام النذر. مستمعينا الكرام، لو نذر المسلم صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه، فإن كان للمكان الذي نذر أن يؤدي العبادة فيه مكانة أو ميزة في الشرع الإسلامي كالصلاة في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لزم الوفاء بهذا النذر في المكان صاحب الميزة. أما إذا كان المكان الذي نذر أن يؤدي فيه نذره ليس له أي ميزة، فللناذر أن يؤدي نذره في أي مكان آخر تيسيرا عليه، لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله تعالى، والقربة تتحقق في أي مكان. ولكن ما الحكم فيمن نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر السن أو لزوم مرض لا يرجى برؤه؟ كان لهذا الشخص أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا. وقال بعض الفقهاء بالجمع بين الكفارة وإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. لكن ما الحكم إذا نذر شخص شيئا لا يملكه كما في لؤلؤة اليوم؟ فإن كان هذا معينا ومعروفا كمن قال: لله علي أن أتصدق بسيارة فلان، فليس عليه الوفاء بنذره عند الجمهور من الفقهاء. أما إذا كان الشيء المنذور غير معين فمن يقول: لله علي أن أتصدق بسيارة، أي سيارة، ولا يملك سيارة أصلا، فإن هذا النذر يصح عند جمهور الفقهاء ويلزمه الوفاء بنذره إن ملك سيارة. وقد اختلف في من ينذر شيئا لا يملكه، هل تجب عليه الكفارة؟ قال جمهور الفقهاء ليس عليه كفارة، وقال البعض الآخر تجب عليه الكفارة لعموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين، ولما أخرجه أبو داود ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ولكن ما الحكم إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره؟ فهذا الشخص تلزمه كفارة يمين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. وما حكم من مات وعليه نذر صيام؟ يروي ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت عليها نذر صيام، أي توفيت قبل أن تقضيه، فقال صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. فاللهم فقهنا في أمور ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى لقائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق والقيامة حق. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال لخير لقاء في خير ساعة من الليل، ونحن نستعد لاستقبال يوم جديد من أيام الله تعالى. والقرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء بدءا من الآية 81 من بعد 100 الأولى، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. السماء إن الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن علمه علماء بني إسرائيل